بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع والذي سيكون وما بعده مغايرا لما تقدم من الدروس من حيث الاختصار في تلخيص مسائل التوحيد. ومن أراد الاطلاع على الفوائد التي استنبطها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه فليرجع إلى أصل الكتاب الذي ألفه. قال رحمة الله عليه: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم ذكر قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الشرح: لما نزلت هذه الآية جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ أينا لم يظلم نفسه؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هنا المراد به هو الشرك، وقال لهم: ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح، يعني لقمان، لما وصى ابنه قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. رواه الإمام البخاري. ففهم الصحابة في بداية الأمر أن المراد بالظلم في الآية المعاصي التي يرتكبها المؤمن، كظلم الإنسان لنفسه أو لأهله ولغيرهم، كما يحصل في حال الغضب مثلا كضرب شخص أو سبه بغير وجه حق إلى آخره. فالمؤمن يصدر منه ما يلام عليه، لأنه في حرب مع عدوه ليل نهار، وهذه الحرب سجال، تارة ينال من عدوه وتارة أخرى ينال منه عدوه. وقد لعن أحد الصحابة رضوان الله عليهم صحابيا آخر ضرب في الخمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه يقول لعنة الله على فلان: ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيضربه الحد، حد شارب الخمر. فقال له: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. رواه البخاري وغيره. المقصود أن المراد بالآية هو الشرك، كما فسرها بهذا أعلم الخلق بالله، لأن الله تعالى قال في سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإما يقعون في شرك المحبة كقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا، أي الإيمان الخالص الذي لم يلبسوه بظلم. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ومنهم من يقع في شرك الطاعة مع زعمه أنه مؤمن بالله، كمن أطاع مخلوقا في معصية الخالق سبحانه وتعالى، أو يقع في شرك الدعاء، يقع في شرك الدعاء كما قال تعالى في سورة الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لأن الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم في سورة غافر: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ففي بداية الآية قال: وقال ربكم ادعوني، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخرين. فمن أشرك مع الله في دعائه لم يكن محققا للإيمان الخالص. وقال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم يؤمنون بالله، ولكن ليس الإيمان الذي ارتضاه الله تعالى منهم. ولهذا أرسل رسوله عليهم الصلاة والسلام لكي يدعو الناس إلى الإيمان الذي يرضاه سبحانه وتعالى من عباده. فإما يقعون في شرك طاعة أو محبة أو دعاء أو غير ذلك من أنواع الشرك الذي إذا خالط إيمانهم أفسده، كما يفسد الحبر الماء الصافي، فلا يجتمع في القلب إيمان وشرك. هو إيمان عند أصحابه سيبدو لهم من الله حين يلقونه يوم القيامة ما لم يكونوا يحتسبون، لأن الإيمان النافع هو الإيمان الخالص من كل شريك مع الله تعالى، فلا حظ لهوى النفس فيه، ولا حظ لوساوس الشيطان فيه، ولا محبة غير الله فيه، ولا خشية غير الله فيه، لا يخشون إلا من الله وحده، ولا يتوكلون إلا على الله وحده، وسائر الأعمال على هذا الظاهرة والباطنة. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، قاله تعالى في سورة آل عمران. فمن خاف مع الله أحدا فقد وقع في الشرك. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من قال: يا ربي أنا أخافك وأخاف من لا يخافك، قال عنه: هذا قول ساقط، هذا قول من لم يعني يذق طعم الإيمان الخالص، أو كما قال رحمة الله عليه. ولا نتكلم هنا عن الخوف الطبيعي مثل خوف الإنسان من الأسد إذا فر منه، أو عن خوف الإنسان من النار إذا احترق بيته فهرب خوفا من أن يحترق، ليس هذا ما نتكلم عنه. نتكلم عن خوف العبادة، خشية الله تعالى، يجب أن يخشى الله تعالى ولا يخشى مع الله أحدا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فكل هذا مما ينافي الإيمان ويجعله مختلطا بالشرك، لأنه على قدر صفاء إيمان العبد يكون تحقق الأمن له في هذه الدنيا وفي الآخرة. وكلما اختلط الإيمان بشيء مما لا يرضي الله تعالى اختلط على العبد كل شيء، فنقص حظه من الأمن بقدر ما لبس إيمانه من معاصي وغيرها، حتى يشكو البعض أحيانا من عدم تمكنهم من قيام الليل أو صيام النهار، أو حتى يشكو من عدم إيقاعه لصلاة الفجر على وقتها. وكل هذا لماذا؟ بسبب التخليط في الإيمان بالله تعالى، فيعطي هوى النفس اهتماما تارة والنفس تأمر بالسوء، وتارة أخرى يطيعون عدوهم إذا دعاهم إلى معصية الله تعالى ومناهم بالتوبة. يعني يقول له إن الله غفور رحيم وسيتوب الله تعالى عليك ووعدك بالتوبة، وها نحن اليوم نرى من عمره الله تعالى حتى يكاد أن يصل إلى أرذل العمر وهو مخذول مرذول محروم من التوبة. لو كان ما يقوله صحيحا، هذه الوساوس التي يسمعها الإنسان لو كانت صحيحة، لرأينا بعض كبار السن من المهتدين ومن التائبين ومن المتفرغين لعبادة الله تعالى، لأنهم على وشك لقاء الله تعالى. فعدو الإنسان يمنيه، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، فهو لا يريد إلا هلاكهم وعمى قلوبهم، لأنه وكما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: المعاصي بريد الكفر، وهو يريد إيقاعهم في هذا الكفر. وصدق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإن من تهاون بالمعاصي كقوم نزلوا فلاة وهم في سفر فأرادوا أن ينضجوا طعامهم، فجاء هذا بعود وذاك بعود آخر وثالث جاء بعود ورابع، إلى أن جمعوا حطبا فأوقدوا نارا وأنضجوا طعامهم. وهذا حال من استهان بالصغائر، بالضبط جرته إلى الكبائر ثم نقلته الكبائر، إن لم يوفقه الله تعالى لتوبة منها جرته إلى الكفر. وهذا عين ما يريده من يعد الإنسان ويمنيه، وما يعده إلا غرورا. المقصود أن الأمن لا يحصل للعبد في هذه الدنيا من عدوه الذي أولهم إبليس وجنده، ولا يدافع الله تعالى عن العبد إذا هاجمه الشيطان وجنوده وقوى في قلبه الوساوس، لأنه أعان على نفسه، ثم تهاجمه نفسه الأمارة بالسوء لأنها تستولي عليه وتأمره وتنهاه لحبها للعاجلة، فيقع في أسرها. ومن وكله الله تعالى إلى نفسه طرفة عين فقد وكله إلى الهلاك والعطب، فيشعر بمصيبة الأسر ومرارة القيد وذل العبودية، ذل العبودية لغير الله تعالى، القائل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، كما في سورة الحج. فعلى قدر الإيمان يكون الدفاع، قوي إيمانك خلصته ولم تخلطه بالظلم، كان الإيمان كان الدفاع عنك قويا من الله تعالى، وعلى قدر نقص هذا الإيمان ضعف الدفاع عنك. فمن فضائل التوحيد إلى أنه يشرح الصدر ويبهج النفس ويجعلك عبدا لله وحده، وهو أشرف مقاماتك، ويجعلك حرا حقيقة، لأنك أخلصت عبوديتك لله تعالى، وهذا هو عين الحرية. فيخلصك الله تعالى من كل عدو ويدافع عنك. على قدر إيمانك يكون الدفاع، على قدر إيمانك يكون الأمن في هذه الدنيا. حتى لو كنت من أهل المعاصي فإنك آمن في الآخرة من الخلود في النار، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم حدثنا كما في صحيح البخاري ومسلم أن من المؤمنين من لا يقدر على عبور الصراط الذي يمده سبحانه وتعالى على ظهر جهنم فيسقط في النار، فيخرج الله تعالى أقواما قد احترقوا حتى يضعهم عند نهر الحياة كما في صحيح مسلم، ويأمر أهل الجنة أن يفيضوا عليهم مما رزقهم الله تعالى من الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، يعني ينبت الله تعالى أجسادهم ثم ينفخ أرواحهم فيها ثم يدخلهم إلى الجنة فتكون آمنا حتى في الآخرة، ومن تحقق ووفقه الله تعالى للأمن في هذه الدنيا تحقق له الأمن في الآخرة، ومن دافع الله تعالى عنه في هذه الدنيا فإنه سيكون من المهتدين وسيحصل له أيضا الأمن عند لقاء الله تعالى مما يخاف. فكان آمنا في هذه الدنيا وكان من المهتدين وحاز خير الدنيا والآخرة وكان من المفلحين. إذا نعود إلى فضائل التوحيد الخالص، حصول الأمن والهداية، دفاع الله تعالى عن عبده، وأيضا من دفاع الله تعالى عن عبده صرف السوء والفحشاء عنه. يشكو الكثير من الشباب في زماننا هذا من غلاء المهور ومن اشتداد العزوبية وثقلها عليهم، فإذا حققوا التوحيد وخلصوا إيمانهم مما يخالطه ولم يخلطوه بظلم صرف الله تعالى عنهم السوء والفحشاء، كما صرف الله تعالى السوء والفحشاء عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام. قال تعالى في سورة يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ ما السبب؟ قال تعالى: إنه من عبادنا المخلصين. إنه من عبادنا المخلصين. وهذا نبه عليه شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في فتاواه، فهو أي يوسف شاب غريب أعزب وغلقت الأبواب، لا يخاف الفضيحة بين قومه لأنه غريب، امرأة ذات منصب وجمال، شدة الشهوة وفورانها عند الشباب، دعته سيدته وأمرته وقالت هيت لك، فكل دواعي الوقوع في المعصية متوفرة، لا تحتاج إلى أدنى جهد، لكن الله تعالى صرف عنه كل هذا لأن يوسف عليه السلام كان من أصحاب هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ومن أصحاب هذه الآية إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذا كنت تريد أن يدافع الله تعالى عنك فكن من أصحاب هذه الآية وتشبه بمن كان من أصحابها وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى لنبيه الكريم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. قالت أمنا عائشة وغيرها رضوان الله تعالى عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرس، يأتي سعد بن أبي وقاص كما في صحيح مسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام في حرب مع كفار قريش، فينادي من هذا في هذا الليل يعني، يقول يا رسول الله أنا سعد أتيت أحرس النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة فنام النبي عليه الصلاة والسلام حتى سمعت خطيطه، هذا صوت يصدر من النائم. فلما أنزل الله تعالى والله يعصمك من الناس، كيف عصمه الله تعالى؟ لأنه كان من أصحاب هذه الآية، وهو أول من عمل بأمر الله تعالى من هذه الأمة، وكان متبعا لملة إبراهيم كما أمره الله تعالى بذلك. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فلما حقق صلى الله عليه وسلم بتوفيق من الله تعالى الإيمان الخالص، حصل له الأمن التام، ودافع الله تعالى عنه، حتى إن المشركين في أحد بذلوا كل ما بوسعهم لقتله عليه الصلاة والسلام، فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه رأى رجلين عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد، واحد عن يمينه وآخر عن شماله عليهما البياض يعني اللباس الأبيض، يقاتلان عنه أشد القتال. كيف حصل هذا؟ حصل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول الممتثلين لأمر الله تعالى، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن حتى في هذه المواقف. أيده الله تعالى بروح منه، وأيده بملائكته يقاتلون عن يمينه وشماله ومن خلفه ومن أمامه، لأنه حقق الإيمان الذي يرتضيه الله تعالى. فمن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام وحقق الإيمان الخالص وخلص إيمانه وزكى نفسه فهو من المهتدين كما وعد الله سبحانه وتعالى وفي قوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والهداية نوعان، هداية الإرشاد والعلم، وهداية التوفيق والعمل بهذا العلم. قال تعالى لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال أيضا إنك لا تهدي من أحببت. فعلم أن الهداية الأولى ليست هي الثانية، علم أن الهداية الأولى ليست هي الهداية الثانية، لأن الهداية الأولى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي ترشد إلى طريق الله تعالى، ولكن لا يهتدي إلى الإيمان بالله تعالى وما تدعو إليه إلا من وفقه الله تعالى إلى سلوك هذا الطريق عملا وواقعا، كما هدى النبي عليه الصلاة والسلام عمه أبا طالب وقال له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فخذل. وأنزل الله تعالى كما في صحيح مسلم وغيره إنك لا تهدي من أحببت. ولهذا تجد علماء السوء علموا من الوحي فلم يوفقوا إلى الهداية الأخرى التي هي هداية التوفيق للعمل بهذا العلم، فلم يوفقهم الله تعالى لأنهم مخذولون، آمنوا وخلطوا إيمانهم بظلم، فأصبحوا من المعاول التي تهدم دين الله تعالى وتحرف دين رسوله عليه الصلاة والسلام، إلا من رحم الله تعالى منهم ممن لم يلبس إيمانه بظلم فكان لهم الأمن ولو كانوا في السجون، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام لا أحد يستطيع أن يقول لم يكن آمنا، لأن الله تعالى صرف عنه السوء والفحشاء وقال رب السجن أحب إلي مما يدعوني إليه يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فمرت فترة خرج يوسف منها كما يخرج الذهب من الكير نقيا خالصا، أثابه الله تعالى على صبره ومكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وسيمكن الله تعالى عباده الذين آمنوا بالله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسيكون لهم الأمن ويكونون لأنهم يكونون من المهتدين، كما قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا لماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، إذن هم من أصحاب هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. انظر إلى سورة النور وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، لأنهم أخلصوا دينهم لله، وهذا من فضائل التوحيد. وأكتفي بهذا القدر، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.